طول والدمع غزير والصبر نار يتامى شيعه محزون في غيابه والدمع غزير والصبر يتامى شيعه محزون في غيابه هاجت دمعة الحنين في الصدور الشوق وكل نبضة قلب تتأمل بجوابه طول والدمع غزير والصبر يتامى شيعه محزون في غيابه هاجت دمعة الحنين في الصدور شوق وكل نبضة قلب تأمل بجوابه يا مهدينا هالجراح تناديك بعجل عدونا على الجريح لا وتدري اللي حصل يا مهدي راحت ارواح وبس انت الامل تقول ان الفجر لاح ونجم الغيب طل يا غايب جيت ودمعاتي تسولف عن جراحاتي اظن تدري بمعاناتي يا غايب انا الورد اللي ما يذبل انا الصبر الذي عمل انا اللي يومك اتامل يا غايب انا الورد اللي ما يذبل انا الصبر الذي ما عمل انا اللي يومك اتامل يا غايب انا الورد اللي ما يذبل انا الصبر الذي عمل انا اللي يومك اتامل يا غايب واقف من كسر حزين أحمل هموم أبث من القلب منتظى شكاية غاية حاضر الجراح تدري بالحال وتدري سيدي ومدون القضايا واقف من كسر حزين أحمل هموم أبث من القلب المنتظر شكاية غاية حاضر الجراح تدري بالحال تدري سيدي ومدون القضايا مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة علينا جارة أوطان وعصبة ظالمة لنا جارة أوطان وعصبة مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة علينا جارة أوطان وعصبة ظالمة صبرنا وانت عنوان يا مبعوث السماء نزفنا ورود وشبان على نزف الدماء نزفنا ورود وشبان على خجول نسألك وادري غيابك من كثر غدري وكم عاينت لي عمري يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زيد مصابك خجل لو أوقف بابك يا مهدي خجول نسألك وادري غيابك من كثر قدري وكم عاينت لعمري يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زيد مصابك خجل لو أوقف ببابك يا مهدي ضياعي وذنبي زيد مصابك خجل أوقف ببابك يا مهدي مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة علينا جار توصال وعصبة ظالمة صبرنا وانت عنوان يا مبعوث السماء نزفنا ورود شبان على نزف الدماء خجول نسألك وادري غيابك من كثر قدري وجمع ينتي لأمري يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زيد مصابك خجل لو أوقف بابك يا مهدي خجل لو أوقف بابك يا مهدي شنو يسألني الغايب عن جرمي وعن ظلمي وعن ذنبي لا تسأل عن غيابي روح اسأل ليش انت مو قربي تأمد لو يسألني الغايب عن جرمي وعن ظلمي وعن لا تسأل عن غيابي روح اسأل ليش انت مو قرب تندبني يا مهدي العجج وانت تجاهر وتفخر بالذنوب ما يلتقي ليل ونهار صف قلبك احضرك والله بنت تو صف قلبك احضرك والله بنت تو يا منتظر لا تندب بلسانك اندبني بفعالك عيش الصواب ترجى الفرج ومضيع المساجد للذنب واهل ساجد شوقك سرى للذنب واهل ساجد حبائي خدام اهل البيت هذه وقفة تأمل مع أنفسنا ومعاهدة مع أمير المؤمنين اسمعني في هذه الكلمة هي ليلة والله من أعظم الليالي على الله هي ليلة من ليالي القدر الشريف أنا وأنتم في خندق واحد وفي حياة واحدة وفي شعور واحد إذا أردنا أن نطبق يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا فعلينا أن نتمسك بمبادئهم بقدر ما نستطيع ومن مبادئهم هي ليلة القدر فيها نصف القلوب وفيها نبتعد عن الذنوب وفيها نعود عودة لا بعدها إن شاء الله انحراف إلى الله أنا لا أقول بأننا منحرفون نحن بإذن الله متمسكين بأهل البيت ولكن لنزيد هذا التمسك إصرارا وعزيمة بأن نعاهد أمير المؤمنين من هذه الليالي ومن هذا المنبر ومن هذا المكان هذا المكان هو بيت الله لا تلطم على صدرك عزيزي ولا أنا كرادود أنشد أو ألقي هذه الأبيات وأنا في داخلي شيء لا قدر الله ولا سمح الله أول من يعاهد أمير المؤمنين أنا قبلكم لبيك يا علي لبيك يا علي عذري يسألني الغايب عن جرمي وعن ظلمي وعن ذنبي. لو يسألني الغايب عن جرمي وعن ظلمي وعن ذنبي. لا تسأل عن غيابي روح اسأل ليش انت مو قربي. تندبني يا مهدي العجل وانت تجاهر وتفخر بالذنوب. ما يلتقي ليل ونهار صف قلبك احضرك والله من تتوب. يا منتظر لا تندبي بلسانك اندبني بفعالك. عيش الصواب ترجى الفرج ومضيع المساجد للذنب واهل ساجد. شوقك سراب للذنب واهل ساجد. شوق انت مو صادق في اشواقك غير صادق في شوقا يذكرني. اسمع منك عتابك وافعالك وحالك تسرني. انت مشتاق مو صادق في اطلاقك الصادق في شوقا يذكرني. اسمع منك عتابك وافعالك وعمالك ما تسرني. من أنظر أعمالك أشوف ماشي خطوتك في درب الغوا. تجرحني مو أنت المحب ما هي محبة لا مو هذا الهوى. من أنظر أعمالك وأشوف ماشي خطوتك في درب الغوا. منك قريب تسرني بالفضيلة تجرحني بالرذيلة. شلي تريد انت المحب تجرحني لو تسرني تحفظني لو تضرني. وابقى وحيد منك قريب تسرني بالفضيلة تجرحني بالرذيلة. ايش اللي تريد انت المحب تجرحني لو تسرني تحفظني لو تضرني. وابقى وحيد تحفظني لو تضرني. انت صادق في شوقا يذكرني. اسمع منك عتابك وافعالك وحالك ما تسر. انت صادق في أشواقك الصادق في شوقا يذكرني. أسمع منك عتابك وفعالك وحالك ما تسر. من أنظر مالك وأشوف ماشي خطوتك في درب الغوا. تجرحني مو انت المحب ما هي محبة لعو هذا الهوى من القريب تسرني بالفضيلة تجرحني بالرذيلة شلي تري انت المحب تجرحني لو تسرني تحفظني لو تضرني وابقى وحيد تحفظني لو تضرني عهد خلنا نقسم ونوفي العهد نسير على دربك يا مهدي وعد عهد خلنا نقسم ونوفي العهد نسير على دربك يا مهدي وعد نصون الأمان والحب نحفظه عهد والعهد الليلة نعطيه طهرنا القلوب ولبينا خذنا على جنحك يا مهدينا نحفظ نصون الشرع والدين دهنو يوفي المحب دهنا نحفظ نصون الشرع والدين دهنو يوفي المحب دهنا صلاة الجماعة من فارق هلا صلاة الجماعة من فارق هلا صلاة الجماعة من يا مهدينا وانت أركان الصلاة في درب الفضيلة عاهدنا الإمام ونحمل خطانا في درب الولاء صلاة الجماعة من فارق هلا يا مهدينا وانت أركان الصلاة ما نمشي خطى بدرب الذنوب روحي المحب الحبيب الذنوب صادق عهدنا يا ابو صالح عن كل جناه ومعاصي انتم اني امشي خطوه بدرب الذنوب روحي المحب الحبيب الذنوب فاني صادق عهدنا يا ابو صالح عن كل جنايه ومعاصي انتم يا مهدي هلك يا السلام الله أكبر يا من تجبر الله أكبر يا من تجبر الله يعودكم. هذه فقرة الوداع وأسألكم الدعاء.